كثير من الناس يسألون ماذا بعد رمضان. أنا كنت مقتصر حقيقة على برنامج خوافر بين رمضان ورمضان، ولكن بفضل من الله الحمد لله انتهينا من تصوير برنامج جديد تحت مسمى لو كان بيننا. لو كان بيننا برنامج شبابي يتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. المبدأ الأساسي أننا لا نريد أن نعود إلى الوراء 1400 سنة علشان نعيش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نريده صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيننا اليوم ليعلمنا كيف نعيش في القرن 21. البرنامج فيه عدة مقاطع، من ضمن المقاطع مقطع كاميرا خفية، نشوف موقف، نسوي موقف كاميرا خفية ثم نرى ماذا سيفعل الناس في الشارع، ثم نتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم لو وضع في هذا الموقف، وهو بيكون عادة وضع في موقف شبيه أيام المدينة، نرى كيف يتصرف وكيف كان سيتصرف صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي يوما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فدحين بنعد الموقف، الحزة هنا الثانية، أول ما يقولوا له بالوكي توكي أنه في أحد حيأتي، فهي الحزة حتمشي تعدي ترمي المحفظة تشوف مين حيشيل مين حيلهط ومين حيديها. السلام عليكم. السلام عليكم، اخبارك ايه؟ حبينا نشكرك على امانتك. الحمد لله. احنا عندنا كاميرا خفية دول ليه؟ هو برنامج عن الامانة الحمد لله اليوم، فبنشوف مين عنده امانة ومين ما مش لا سبب كتير والله الحمد لله يعني لسه بخير. لا الحمد لله بجد الحمد لله الحمد لله. لو كان بيننا اليوم ايش هيقول؟ اكيد يعني كان هيبقى مبسوط يعني بسبب المسلمين الحمد لله خير يعني كويسين. طب كنت هتروح فين دي؟ انا كنت هحطها في البوسطة بوسطة يا عم. البرنامج اسمه لو كان بيننا عليه الصلاة والسلام هيتصرف ازاي في المواقف المختلفة يعني دي هتعمل ايه؟ ازاي انا ما عاوز نعمل ايه يعني ترجعها للست؟ والله العظيم انا عارف انت بتاعت الست اصلا عدت كده وهنا لقيتها في وسط الشارع. ما هي وقفت قدامك؟ لا ما وقفت. طب انا ابغى اهديك كمان كتاب، هذا كتاب عن الرسول عليه الصلاه والسلام اسمه محمد بتوفيق الحكيم والكاتب عندكم حبيبنا ده. اي فان شاء الله كده يعني نلتقي به على خير في الحوض باذن الله يوم القيامه. لا سيدي ان شاء الله. شكرا يا سيدي يعطيك العافيه. الله يسعدك. السلام. السلام عليكم. ولو كان موجود اصلا ما كناش زينا كده. انا كنت شايفكم متكبرين فوق في حد فوق. وحبينا نشكرك انك جسدت هذا الخلق النبوي وخلق الامانه في الشوارع. اخواني واخواتي عزيزاتي واعزائي المشاهدين، حبينا نقدم لكم جميل لو كان بيننا. يبغوا له واحد تيشرت ميديوم لو سمحت. حقيقه بدون هذه المحفظه هذا المشهد ما كان حينجح. الطيعه المحفظه اصلا يعني. فبنشوف مين اللي حيا لا انا الحقيقه كنت سعيد جدا ان اليوم في المشاهد اغلب الناس الذين شاركوا كان عندهم امان. الواحد ما يركز دائما على السلبيات، اذا في ايجابيات يذكرها، فهذا دليل انه الشارع العربي ما زال الحمد لله فيه خير، وزي ما يقول الدنيا لسه بخير. طيب يلا يعطيكم العافيه. فين واحد حد بادر سالتها؟ فحبينا نشكرك انك تخلقتي بخلق نبوي وهو حفظ النعمة. يعني لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا ايش حيكون حالنا؟ والله لكنا خير نعمة ما سنفقد حالنا. ايش رأيك يقول لو جاء وشاف حالنا اليوم؟ بدل الدموع ده انه نحن بنبكي كده. الله المستعان. الحمد لله على كل حال. ايش تتوقعي تقولي له لو قدر لك انه تجلس معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ لو سؤال صعب، لو اتمنى انا اكثر صفه تعجبني في الرسول السام وكل صفاته يعني محببه ولكن رحمه، انه كان يعني يحتوي كل المخطئين. وانه ما عمره منع احد انه يعمل من اجل، وان كان مخطئا يعني ما كان العمل من اجل الرسول عليه الصلاه والسلام محصور فقط ب المقربين المتقين، كانوا حتى الذين يخطئوا حتى اللي عندهم ذنوب كان صلى الله عليه وسلم يحتويهم ويضمهم إليه ويرحب فيهم في العمل على أخطائه. وكان يأتيه شارب الخمر، وكان يأتيه اللي عاكس البنات، وكان يأتيه اللي عنده ضعف في جانب معين، وكان عليه الصلاة والسلام يتقبلهم كلهم على أخطائهم ويربيهم، وما عمره قال لأحد لا أنت ماشا. ولن ما فعلت من لم تفعل. وانا اعتقد ان هذا خلل في المجتمع اليوم، وما عندنا سوى المخفية، وهذا يؤدي الى ان الشباب ينفروا من الدين. لما واحد عشان اخطأ او عشان بدخن او عشان ممكن يكون بعاك السنان، خلاص يلغى عليه المجتمع، يلغي عليه تماما، يحط عليه اكس، فيقول له انت ما تنفع، فبالتالي هو ينفر ويطلب الكمال من الشباب، والكمال ما كان موجود حتى من الصحابة. صحيح. نسأل الله القبول جميعا. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك، ماذا تقول له في بيتك؟ يعني إيش تقول له في دقيقة؟ إذا قدر لك أن تراه أمامك. إذا قدر لي أن أراه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مش عارف أعمل إيه. ده في منزلة جابر على الصدق الحسن. الحمد لله ربنا يكرمني ان انا بس عزيز الخاطر حج، بس حج واحد من حياتي الدنيا كلها ان شاء الله. هل تعلم حولنا المدينة المنورة بالكامل إلى 3D بالمقاسات وبالأماكن، وأخذنا من الكتب كل المعلومات عن المدينة المنورة وتحولت إلى 3D. في هذا المقطع سنأخذ جزء في كل حلقة من المدينة فنعرضه للمشاهدين. الفائدة أنه لما نقرأ السيرة النبوية نصير نتخيل، لما أقرأ والله خرج عمر بن الخطاب من بيته وذهب إلى المسجد، أتخيل فين كان بيت عمر بن الخطاب، فين كان المسجد النبوي، كم كان يسع المسجد النبوي، وغيرها من المعلومات المفيدة التي ستحول السيرة النبوية بإذن الله تعالى إلى تصور يتخيله الشباب. حين بدأ الصحابة في بناء المسجد النبوي، قاموا أيضا ببناء بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته في جوار المسجد، فتم بناء بيتا للسيدة عائشة رضي الله عنها. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعضها من جريد مطين بالطين، وسقفها من جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض، وسقفها من جريد أيضا، وكانت أبعاد البيت 4.5 أمتار بارتفاع حوالي 3 أمتار. بالبيت مدخل صغير وحجرة أبعادها 3.5 أمتار في 3 أمتار، وكانت الحجرة من أكسدة الشعر مربوطة في خشب عرعر، والمسافة بين باب الحجرة وباب البيت 3.5 أمتار. ذكر البرزنجي أن بيت السيدة عائشة رضي الله عنها كان له بابان، باب غربي يفتح على المسجد من الناحية الغربية ويلاصق الباب الغربي لكل حجرة في المسجد، وباب شرقي يفتح في الممر الذي بين الحجرات، ويوجد ممر خلف الحجرات وهو الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم للمرور على نسائه. ورد أن باب الحجرة عرضه يزيد عن ذراع أو ما يعادل 70 سنتيمتر، وارتفاعه 3 أذرع أي ما يعادل 1.5 متر تقريبا، ومما يدل على ضيق مساحة هذه الحجرات ما ورد عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ربما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة، فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله بوجهي، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا أن سريرها كان من الجريد وله وسادة، وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الأدن وحشوه ليف، فقد كان بيته صلى الله عليه وسلم بسيطا خاليا من مظاهر الشرف. لو كان بيننا الحبيب طيبه قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تصيب وتدعو الله فيجيب انوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدت روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تصيب يا رحمة للعالمين. احنا في حملة رحلة كتاب حتنطلق الحملة من صالون هادي فول وهنبدأ رحلة كتاب في مدينة جدة. بتاريخ 26/6/2008.